وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن راهوية نسب إلى غير أبيه، اسمه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، وهو ثقة حافظ مجتهد من رجال ابن ماجه، ومسائله تقرن كثيرا ما تقرن مسائله الفقهية بمسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد مر بنا في الصفحة 39 بعد 300 شيئا من إيمانياته، وأكرر فالتكرار يعلم الأبرار من أمثالكم، من إيمانيات إسحاق بن راهوية، أعني بالإيمانيات الدروس التي تدل على الإيمان وتزيد في الإيمان لمن يسمعها أو يقرأها أو يذكر بها، أنه قال رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الله تعالى على العرش استوى. قال: أجمع أهل العلم على أن الله تعالى على العرش استوى، يعني ارتفع وعلى، استواء يليق بجلاله وعظمته، ويعلم ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة، أنه على العرش استوى ويعلم كل شيء في الأرض السابعة، بل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن الإيمانيات المنقولة عنه قال قول أبي نعيم الحافظ رحمه الله تعالى: كان إسحاق قرين أحمد، وكان للآثار مثيرا، مثيرا من الإثارة، للآثار مثيرا، ولأهل الزيغ مبيرا، أي مهلكا، كما ورد في الحديث: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. الكذاب من الكذب، والمبير هو المهلك والقتال. ومن إيمانياته ما رواه عنه أحمد بن سلمة، قال رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف في أن القرآن ليس بمخلوق، بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وكيف يكون شيء خرج من الله مخلوقا. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق، من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا مخلوق ولا غير مخلوق، قال فهو جهمي، فهو جهمي. وأيضا قال له أحد المتكلمين يجادله، الفلاسفة والمتكلمين يجادله، قال له: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فأجاب على الفور رحمه الله تعالى: وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء، وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو هذا مثل سابقه الإمام أيضا نسب، هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، يعرف بابن علية، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ رحمه الله تعالى. من إيمانياته قال عمرو بن زرارة: صحبت ابن علية 14 سنة. لاحظ هذا، صحبت ابن علية 14 سنة فما رأيته تبسم فيها، ما رأيته عمرو بن زرارة يقول: صحبت ابن علية 14 سنة فما رأيته تبسم فيها. فقال الذهبي: ما في هذا مدح. لاحظ ايش يقول الذهبي، لأن بعض الناس يتأثر بشيخ، بمدرس، بأب، الشيخ ما يبتسم، خلاص ما في ابتسام. يا عجبا، يا أخي سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان أحد يمر بين يديه من صحبه الكرام إلا تبسم في وجهه، حتى إنه لا يقول كأني أحب الناس إليه، يتوهم بأنه أحب الناس إليه. فقال الإمام الذهبي رحمه الله: ما في هذا مدح، ولكنه مؤذن بخشية وحزن، مؤذن بخشية وحزن. ما في مشكلة، قليل التبسم يستحضر أمور الآخرة، يستحضر الجنة، النار، العذاب، الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، يوجب له خشية وخشوعا وطول حزن، ما في مشكلة. لكن لا يترك الإنسان قانون الشريعة المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف أن له ابن اشتهر بابن عليا، لكنه جهمي جلد. ومن اللطائف قول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو يعرض ترجمته وذريته، قال: ولإسماعيل ابن عليا ابن آخر اسمه إبراهيم جهمي شيطان، جهمي شيطان، كان يقول بخلق القرآن ويناظر. طبعا مثل الكلمات هذه بعض الناس يقول: يا أخي بس اشرح لنا قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب ما في مشكلة، ما في مشكلة، إذا جاء وقت شرح آية نشرح آية، جاء وقت شرح حديث نشرح حديث، جاء وقت بيان من يناقض عقيدة القرآن والسنة لا بد من الهتك، لا بد من هتك أسفاره وكشف عواره، وإلا لاختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل، ولم يعرف أهل السنة من أهل البدعة، وأهل الصراط المستقيم من أهل الأهواء وطريق الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن يعود الإنسان نفسه على سماع، ولا يقلق ولا يضطرب، لأن الله قد جعل لكل شيء قدرا. يقال في هذا العالم: عالم علامة بحر فهامة، من أئمة أهل السنة والجماعة. عندما نمر على رجل مبتدع نقول: هذا رجل كذاب أشر، مبتدع صاحب هوى، جهمي، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في إبراهيم ابن إسماعيل بن علية، حيث قال: جهمي شيطان. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة حافظ من رجال الستة، قال: حدثنا الرشك، هكذا بالكسر. عندك يزيد يا عندك يزيد؟ طيب أنا عندي الرشك، وهذا لقب يزيد، واسمه يزيد بن أبي يزيد الضبعي، من رجال الستة، ويلقب بالرشك. ليش لقب بالرشك؟ يقال سبب التلقيب بالرشك لأنه كان كبير اللحية، حتى إنه من ضخامة لحيته يقولون دخلت فيها عقرب، فما علم بها إلا بعد 3 أيام. ويقال الرشك هو الحساب، يعني الماهر في الحساب ولا تعارض. ولذلك عندما يأتي الإنسان لترجمته من كتاب مشاهير علماء الأمصار للإمام الذهبي يقول: كان حسابا كبير اللحية، كان حسابا كبير اللحية، حساب يعني من أمهر الناس في الحساب، حتى إن الحسن البصري كان إذا سئل عن مسألة في المواريث قال: اجمعوا الأسهم واعرضوها على حسابنا الرشك، واعرضوها على حسابنا، وذلك لتمرسه في علم الحساب ومهارته فيه. يقول: حدثنا الرشك يزيد بن أبي يزيد، وهو ثقة عابد من رجال الستة، عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة عابد فاضل، عن عمران بن الحصين أو عمران بن حصين، رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أي هل علم يعني في علم الله أهل الجنة وفي علم الله أهل النار؟ أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون. ففيما يعمل العاملون، ما دام الله عز وجل جعل للجنة أهلا وللنار أهلا، فلما يعمل العاملون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لعمله. شوف البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في 8 مواضع، في 8 مواضع من صحيحه. في موضع من هذا، من هذه المواضع، قال: ميسر لعمله، أي مهيئ لعمله. شرح الغريب مما يقع الذهول عنه، وهذا عرف بالتتبع والاستقراء للصحيح كله بمقتضى الإشراف على بعض الرسائل العلمية العليا، تجد الإمام البخاري يمكن تخرج مجلدات في شرح الغريب من صحيح البخاري، لكن يقع الذهول عنه كثيرا ما يقع الذهول عنه، كثيرا ما يقع الذهول عن هذا. وهذا من المواضع، عندما وصل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميسر، قال: كل مهيأ، كل مهيأ. سند هذا الحديث صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم. فأما البخاري كما أشرت في 8 مواضع، 8 مواضع كلها عن علي رضي الله عنه، كلها عن علي سوى موضع واحد رواه بسنده من طريق عبد الوارث عن يزيد، به يزيد بن أبي يزيد الرشك، به نحوه. ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد عن يزيد بن أبي يزيد هذا نفسه، به نحوه. نعم. قال رحمه الله: إذن هنا اعتقاد المؤمن أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أنه جل جلاله عالم وعليم بأهل الجنة، عالم وعليم بأهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الفائدة الثالثة: أن اعتقاد المؤمن في علم الله وتقديره، والقدر من القدرة والاقتدار والتقدير، علم المؤمن بأن الله خلق كل شيء، علم كل شيء وخلقه وقدره تقديرا، أبدا لا يوجب تواكلا ولا عجزا ولا كسلا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن العجز والكسل، نهى عن العجز ولا تعجزن. وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وعلينا أن نلازم العمل، فكل ميسر لما خلق له. وأيضا من الفوائد لمثل هذا النص أن الإنسان لا يتألى على غيره، مهما بلغ صلاحه لا يقول: هؤلاء الفاسدون ما أظن أن عاقبتهم إلا إلى سعير وسقر، ولا أيضا يغتر ولا يسوف ولا يرجئ: أولئك الأشرار المرتكبون للفجار ولأعمال الفجرة لا يتألون على الله فيقولون: هؤلاء المتطوعون من المؤمنين ما يدريكم أنهم يتظاهرون بالتدين، لعلنا ونحن هم يقولون أشرار وفجار، لعلنا من المرفوعين عند رب العالمين. هيهات هيهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. العنوان في الغالب يدل على المضمون، فإذا رأيت عمل أهل الجنة يرجى ونرجو أن يكون العامل لعمل أهل الجنة، نرجو أن يكون من أهل الجنة. وإذا عملت الإنسان يعمل بالفجور والذنوب والمعاصي والفسوق وهي أعمال أهل النار، يتخوف على صاحب هذا العمل أن يختم له بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. ابن أبي عندك هو عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم. جزاك الله خير. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي هو نفسه الإمام قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يلقب بدحيم، وهو ثقة حافظ متقن من رجال البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وهذا يؤكد على أن نقلة جل نقلت مرويات العقيدة من الأئمة الكبار، ثقة حافظ متقن ويلقب بدحيم، وكان يكره أن يلقب بهذا اللقب. ليش يكره؟ لأن دحيم تصغير دحمان، انتبه لهذا اللقب الآن يتعامل بيننا لمن اسمه عبد الرحمن. أقول دحيم تصغير دحمان، ودحمان في لغة العرب معناها الخبيث، والآن راح دحمان وجاء دحمان وراح ووقف دحمان وجلس دحمان، إيش تقول له؟ قل له وجيه. الآن الناس يستعملون كلمة وجيه لعبد الرحمن، ما في مشكلة، قل له وجيه إن كان رجل صالح، قل له وجيه يا وجيه، بلاش دحمان. طيب، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ويتقي الإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا، اللهم عندما يضيق الأمر فيعرف فلربما. ولذلك عندما وصل الذهبي لابن علي أو لغيره ممن نسب إلى أمه قال: وقد ورد عنه أنه كان يغضب أشد الغضب لمن ينسبه إلى أمه. قال: فكان ماذا؟ قال: نحن ما ننسب إلا لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يلقب بابن أم عبد، ابن أم عبد، وما كان يغضب منها. وكم لقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة، عرفهم بين يدي الصحابة الآخرين بنسبتهم إلى أمهاتهم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدليس والتسوية من رجال الستة، قال حدثنا فأمنا من تدليسه، قال حدثنا فأمنا من تدليسه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام قال حدثنا ربيع بن يزيد الدمشقي الإيادي وهو ثقة عابد ومن إيمانياته في ترجمته قوله ما أذن لصلاة الظهر من 40 سنة. سبحان الله، ما أحوجنا لهذه الموعظة من خلال تراجم من سلف. يقول: ما أذن لصلاة الظهر من 40 سنة إلا أنا في المسجد، من 40 سنة إلا أنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. كل أسف وأسى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سيما صلاة الفجر وهي أثقل صلاة على المنافقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما يدخل أحدنا في الصف الأول ووراء الإمام ما في إلا الشيبان، ما في إلا الشيوخ الكبار، أين شبابنا؟ أين طلابنا؟ أين أبناؤنا؟ أين إخواننا من الموظفين؟ لكن إذا جاء وقت السابعة ينهض الإنسان كالمذعور، ينهض الإنسان كالمذعور، لأن وراءه إيش؟ وراءه تأخير وعتاب وتثريب. يجب أن يكون إيماننا بالغيب لا مقارنة بينه وبين هذه الأمور المادية التي غاية الأمر فيها أنه يخصم وينقص، ولكن الآخرة خير وأبقى، وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأرجو يعني أن ننشط لطاعة الله، فالدنيا كما رأيتموها وأحسستموها ولمستموها وشاهدتموها حياة وموت، مرض وصحة، غنى وفقر، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والسعيد هو التقي كما قال قائلهم: ولم أجد السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. والله المستعان. يقول رحمه الله، لاحظ لي الآن طرف السند: حدثنا ربيعة بن يزيد الإيادي ثقة عابد من رجال الستة، عن عبد الله بن الديلمي، هو عبد الله بن فيروز، عبد الله بن فيروز الديلمي من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: روى الفريابي بسند حسن في كتاب القدر أن عبد الله بن الديلمي كان بفلسطين، قال: فشددت رحلي إلى الطائف، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص في هذه الفترة بالطائف ليسأله عن هذا الحديث، من فلسطين إلى الطائف ليسأله عن هذا الحديث، عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله تعالى نعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره. فالله تبارك وتعالى هو النور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه. فالله هو النور، وهو نور السماوات والأرض، وهو يهدي من يشاء إلى نوره بفضله، ويضل من يشاء عن نوره بعدله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لا أحد يحمل صفة نورانية سوى رب البرية جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. نعم، قد يوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه نور باعتبار دعوته، باعتبار إشراقة المدينة النبوية والأماكن التي يحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نور وبركة، ودعوته بركة، وكلامه بركة، وفعله بركة، وكل ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم نور وبركة. لكن لا يحل للمسلم أن يعتقد بنورانية النبي وأنه خلق من نور الله. وقد سبق وتقدم حديث جابر الذي أخرجه عبد الرزاق في المصنف، يقول: يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يا جابر، إن أول ما خلق خلق نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وهذا الحديث مكذوب باطل، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، رسول الله بدعوته، بإيمانه، بتوحيده، ببعثته، برسالته، استنارت به الظلم، كما روى ذلك الترمذي في الشمائل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. ولذلك بعض العقلاء والفطناء من أمثالكم عندما يأتيهم الضيف العزيز على قلوبهم إيش يقولون؟ يقولون: نورت. يعني مو نورت يعني كما يعتقد بعض اللي عندهم خرافات، يعني أنه في نور ينبثق من وجهك، نور ينبثق من وجهك. نعم، قد تقع كرامة فيصدر نور، لكن هذه الكرامات كما يقال: من اعتمد على الكرامات على الكرامات بالكرامات، ومن اعتمد على المنامات بالمنامات. بعض الناس يستخير الله ولا يتحرك حتى يرى رؤيا في المنام، فإذا لم يرى رؤيا في المنام قال فسدت الاستخارة. اعتقاد خاطئ، اعتقاد خاطئ. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، وجوده كان نورا، نبوته رسالته نور، ولكن لا يحل أن نعتقد أن ثمة نورانية على خلاف ما يعتقد بعض الناس. وهل من أجل هذا الاعتقاد الخاطئ صاروا يطلقون على المدينة المدينة المنورة؟ أنا أحسن الظن بمن يطلق هذا الكلام، فأقول لا، بل لأنهم يعتقدون بحديث أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، نور وجود رسول الله. أنت تقول لضيفك العزيز، تقول نورت، ها، تقول لضيفك العزيز نورت ولو كانت الكهرباء مقطوعة أو منقطعة، فما بالك بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا تعتقد أن بنورانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خلق من نور عرش الله. وهذا الحديث المنسوب إلى مصنف عبد الرزاق قد وهاه أحد علماء الشناقطة في جزء في بيان كذب هذا الحديث المنسوب إلى عبد الرزاق في مصنفه. يقول عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وعندما كان يناجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متهجدا في لياليه وفي آخر الليل كان يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به، ومن أخطأه ضل. ومن أخطأه يعني من لم يصبه ذلك النور، وإلا كله صواب، ما في خطأ، ما في خطأ، ولكن المراد يعني من لم يصبه من ذلك النور الإلهي ضل فكان من الضالين. ونحن نستعيذ بالله رب العالمين في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة في الصلوات الخمس، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتبه، من غوائل التدين، من آفات التدين، أن يقف الملتحي هذا الذي ظهرت السجدة على وجهه يقف كل يوم أمام المرآة فيقول سبحان الله العلي العظيم. هذه هيئة من هذه؟ هذا سلوك من إذا تصدق، إذا بنى مسجد؟ قال هذا سلوك الصالحين، هذه هيئة الصالحين. انتبه، ترى الأعمال بالخواتيم، انتبه من العجب، انتبه من الغرور. وهذا الانتباه يوجب تواضعا، يوجب اطراحا بين يدي الله عز في علاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا كان يردده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لتواضعهم مع رب العالمين. ما هو إذا قلت لواحد يا أخي اتق الله، قال اتق الله، أنا إيش سويت حتى اتق الله؟ عجيب، هذا غرور وعجب. ولعله ينطبق عليه قول الباري جل جلاله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، بل بعضهم يكابر ويركب رأسه، فإذا قلت له اتق الله قال بس اسكت اسكت، خلي النصيحة لك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ الآن خاتمة هذا الحديث، قال عبد الله بن عمرو فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. وهذا منتزع مما رواه الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جفت الأقلام ورفعت الصحف. انتبه، فهل أشكل على ابن الديلمي رحمه الله تعالى حتى ارتحل هذه الرحلة الطويلة من فلسطين إلى الطائف ليسأل عبد الله بن عمرو، وصرح بهذا والإسناد حسن فيما رواه الفريابي في كتاب القدر بسند حسن، صرح بهذا ابن الديلمي. فعندما جاء إلى مجلس عبد الله بن عمرو قال: يا عبد الله، أنت تحدث بأنه قد جف القلم؟ قال: نعم، أنا أحدث وأقول جف القلم بما هو كائن، يعني كتبت المقادير وفرغ كل شيء بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر في اللوح المحفوظ. أول كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره، أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. فقال: أي ربي، ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو عندي هذا ولا عندكم يا شباب؟ ها؟ اكتب ما هو كائن، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد خلق الله عز وجل القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد ذلك في صحيح مسلم. هذا الكتب في اللوح المحفوظ هو الكتب المجمل والمفصل لكل شيء، لكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، والله خالق كل شيء. طيب، كيف هذا؟ نحن سمعنا حديث عبد الله بن مسعود أن الإنسان يجمع خلقه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم إذا اكتمل 120 يوما أرسل الله إليه ملك، يكتب، أرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قالوا: هذا الكتب لا يتعارض مع الكتب العام في اللوح المحفوظ، ذلك كتب لا يعلمه إلا الله، وإذا أراد الله أن يقدر شيئا للمولود والجنين في بطن أمه أطلع الملائكة على ما سيكتبونه على هذا الجنين في بطن أمه، ومن ذلك عمره، عمله، أجله، شقي أو سعيد. لكن الكتب العام في اللوح المحفوظ هذا لا يعلمه إلا الله، وكذلك ما يتعلق بكتب التكليف إذا ناهز الإنسان الحلم، هذا الكتب من الملائكة يطلعهم الله على شيء مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ما فيه وما هو مكتوب فيه إلا الله عز في علاه. بعض الناس يعني شوف إيش يقول البوصيري، يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهذا يتدين به الألوف المؤلفة من غلاة الصوفية، الألوف المؤلفة من غلاة الصوفية، ها؟ ولذلك انتشرت هذه البذرة الصوفية المنحرفة، انتشرت في بعض البلاد المجاورة. من الذي كان بذرها ومن الذي كان يشجعها؟ لأنه في هذا عظات وعبر يا أخوان، هذه للمرة الثالثة يمكن نعيد الكلام هذا. النصيريون والعلويون كانوا يشجعون الطرق الصوفية في تلك البلاد حررها الله، ها؟ ليش يشجعون وقد قال فيهم ابن تيمية: هم أكفر من اليهود والنصارى، لأن هذا التحزب وهذه الطرق تصرف الناس عن أولئك العتاة البغاة الطغاة الظلمة الذين يحكمون بغير شرع الله. إيش نعمل لهم هذول؟ إيش نعمل لهم هذول؟ لو استيقظوا راحنا يذيقوننا الأمرين. لا، اشغلوهم، يلا اشغلوهم بالرقص وبالطبول وبالحضرات وبالمكاشفات، ها؟ ولذلك تجد مشغولين، يعني بالهم مشغول، مكاشفة مكاشفة مكاشفة، رسول الله إني جئت إلى رسول الله في منتهى ليلة الجمعة فرأيت رسول الله يمد لي يده من داخل القبر لا إله إلا الله. وتجد أصحاب هذه الشطحات في الغالب عندما تتبع سلوكهم الشخصي والمرئي والعملي ما تجد التزام بالسنة ولا قوة تمسك بالقرآن والسنة، وإنما تجد هذه الدروشة، تجد مثل هذه الدروشة، حدثني قلبي عن ربي رأيت رسول الله صلى الله عليه، وعندما يقبض عليه يقول لا لا لا كأني رأيت رسول الله. يا أخي في فرق بين كأني وبين رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن عمرو قال: فلذلك أقول، لأن ابن الديلمي عندما جاءه قال أنت تقول، فحدثه عبد الله بن عمرو بهذا الحديث وقال: فلذلك أقول جف القلم بما هو كائن. هل هو اجتهاد هذا موقوف على عبد الله بن عمرو؟ نعم، هو هنا بين أيدينا موقوف، ولكن له حكم الرفع، لأن له أصلا كما ذكرت روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. في إحدى الروايات لحديث ابن عباس قال جف، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جفت الأقلام ورفعت الصحف. ولذلك قال هنا موقوف له حكم الرفع يقينا. نعم، سنده صحيح والحديث صحيح، سنده صحيح والحديث صحيح. هنا يقول المحقق، يقول رواه الإمام أحمد وغيره. نعم، قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو أخو عبد الله، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجة. قال حدثنا إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في أهل بلده، أتقن حديث أهل بلده ولم يتقن أحاديث غيرهم، وهو صدوق في أهل بلده، رمز له بياء أربعة يعني رفع اليدين، خرج له البخاري في رفع اليدين، له البخاري له كتاب غير الصحيح جزء سماه رفع اليدين، هذا مخرج عند البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، انتبه، هذا من النسب التي يقع التصحيف فيها كثيرا، فبعض الناس إذا رأى السيباني قال: ما أظنها إلا ما أظنه إلا تصحيف، لعله الشيباني. لا لا، ما هو الشيباني يا أخي، المحدثون دقيقون. الشيباني الشيب شيباني، والسيباني بالسين المهملة سيباني، وهذا يدل على دقتهم، وهذه الدقة تسخير من الله لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة، وروايته عن الصحابة مرسلة، خرج له البخاري هاهنا في الأدب وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن الديلمي ثقة، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة. كيف الظلمة؟ إيش درجة الظلمة؟ هذا كله لم يبين، لا أعلم بيانه ولا في حديث، ولذلك شرح مثل هذه الأحاديث شرحها قراءتها كما قال السلف: إن الله خلق خلقه في ظلمة، وهذا يدل على أنه عليم بكل شيء في النور والظلام جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فألقى عليهم من نوره، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، كما تقدم شرح العبارة، أي من لم يصبه من ذلك النور ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله تعالى، أي أن ما قضاه الله وقدره يدخل في علم الله تبارك وتعالى، وأن من علم الله أنه قضى وقدر فريق في الجنة وفريق في السعير. ورواية ابن حبان مفصلة وفيها فائدة. قال ابن الديلمي، ولا رواية ابن حبان صحيحة، رواية ابن حبان صحيحة، لا أستدل في العقيدة بأي حديث مجهول الهوية لا في إسناده ولا في متنه. قال ابن الديلمي: قلت لعبد الله بن عمرو: بلغني أنك تقول إن القلم قد جف. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، لأن الإنسان قد ينكر كيف قلم قد جف. فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث وفي آخره: ففي ذلك أقول ما أقول إن القلم قد جف، أقول ما أقول إن القلم قد جف. السند حسن والحديث صحيح لغيره، السند حسن والحديث صحيح لغيره. نعم، بقي حديثان نرجئهما إلى الدرس القادم، وهما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، لأن ثمة كلاما طويلا في السيرة النبوية